ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأول أولئك الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. واستدل المصنف رحمه الله تعالى لأوليته في رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها بقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالتها على ما ذكره من أولية نوح عليه الصلاة والسلام بالرسالة هي في تقديمه على غيره في ذكر ابتداء الإيحاء، والإيحاء الذي قدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام هو إيحاء الرسالة، لأنه قد تقدمه غيره في إيحاء النبوة وهو أبوه آدم عليه الصلاة والسلام إجماعا، وإدريس في القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. فحينئذ يكون الدليل الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول على أولية نوح في الرسالة التي أعادها هنا صحيح، وأصرح منه في الدلالة على المقصود كما تقدم ما ثبت في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين من حديث أنس، وفيه أن الناس يأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقول لهم ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا إلى قومه لما غلوا في الصالحين والدين سواع ويغوث ويعوق ونسر. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون به شرعا، فإن أحكام الشرع لها حدود تنتهي إليها يشار إليها بقول الله سبحانه وتعالى فلا تعتدوها، كقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوا ما أذن الله سبحانه وتعالى لكم به. ومن جملة الغلو الغلو في الصالحين بمجاوزة الحد المأذون به في الانتفاع بهم كصحبتهم واستنصاحهم والتوسل بدعائهم، فيجاوز هذا من يجاوزه ويرفعونهم فوق المأذون به حتى يبلغوا بهم أن يتخذوهم أربابا من دون الله يعتقدون فيهم النفع والضر كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. ومن جملة الصالحين الذين وقع الخلق بالغلو فيهم هؤلاء الصالحون المذكورون في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا رجالا صالحين، ولما ماتوا حزن الناس عليهم، فزين لهم الشيطان أن يصوروهم ليشوقوهم إلى عبادة الله عز وجل، فاتخذوا لهم تماثيل تذكرهم أولئك الصالحين ليقتدوا بطريقتهم، فلما طال عليهم الأمد ونسي العلم عبدوهم من دون الله، كما جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عند البخاري في صحيحه وتقدم في كتاب التوحيد. ولما هلك قوم نوح بالطوفان اندرست هذه الأصنام إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي وكان سيد خزاعة، وكانت خزاعة هي التي تلي سلطان الحجاز، فخرج إلى الشام فرأى أهله قد اتخذوا أصناما يعبدونهم ويدعونهم ويستغيثون بهم ويزعمون أنها تجيبهم وتغيثهم، فحبب إليه هذا ووقع في قلبه، فنقل عبادة الأصنام إلى الحجاز كما ذكره ابن إسحاق وابن هشام في السيرة. وذكر بعض نقلة السيرة أن عمرا هذا دل على مواقع أصنام هؤلاء الخمسة، وأنه كان له قرين من الجن فدله إلى مواقع هؤلاء الخمسة الذين كانت تعبدهم قوم نوح، وأنهم على جانب بحر جدة قد سفت عليهم السوافي، فاستخرجهم عمرو بن لحي الخزاعي وفرق هذه الأصنام بين قبائل العرب، فشاع في قبائل العرب عبادة الأصنام من دون الله، وتركوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما انتهوا إلى هذه الحال بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فبعثه الله سبحانه وتعالى إليهم وكان لهم أعمال صالحة، وهم يتصدقون ويحجون ويذكرون الله كثيرا، وكانوا يظهرون الفخر بحج بيت الله الحرام. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، فإن العرب ذريته وكانت تفتخر بالانتساب إليه، لكنها غيرت وبدلت. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وكان هؤلاء يشهدون أن الله هو الخالق لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى هو الرازق، فلا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يمنع ولا يعطي إلا هو، وأن جميع من في السماوات ومن في الأرض كلهم عبيده وتحت قهره وتصرفه، فهم مقرون بتوحيد الربوبية. فدعاهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإبطال عبادة الأصنام، وأنكر عليهم إنكارا شديدا، ولم يزل يبدئ ويعيد في دعوتهم وجهادهم باللسان والسنان، حتى نصره الله سبحانه وتعالى عليهم وفتح مكة على يديه في السنة الثامنة، فكسر تلك الأصنام التي اتخذها عرب الجاهلية حول الكعبة، وكانت عدتها 60 و300 صنم كما ثبت ذلك عند البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بها وهو يطوف ويزج بها ويزج فيها بعصا فتسقط على وجوهها متحطمة، فظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك. أقام المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، فذكر من الآية ما يدل على أن هؤلاء المشركين كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ووجه دلالة هؤلاء الآيات على إقرارهم بتوحيد الربوبية أن المشركين كانوا إذا سئلوا عن فرد من أفرادها إلى من ينسب نسبوه لله عز وجل، كما قال تعالى: فسيقولون الله، أي أنهم يقرون بأن الخلق والرزق والملك والتدبير كله لله سبحانه وتعالى. وإقرارهم هذا يقتضي أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، وهذا الإقرار منهم هو إقرار على الإجمال لا التفصيل، كما أن عقائدهم في توحيد الربوبية لم تخلو من اعتقادات فاسدة تخل بحقيقة الإقرار بالربوبية، بخلاف إقرار الموحدين بالربوبية. فظهر أن بين إقرار الموحدين بالربوبية وإقرار المشركين فرقان: أحدهما أن إقرار الموحدين تفصيلي يطلع به على حقائق أفرادها مع الإيقان بها، أما إقرار المشركين فهو إقرار إجمالي يعتريه الجهل ببعض أفرادها مع عدم الإحاطة بحقائق تفاصيلها. والآخر أن إقرار الموحدين بالربوبية لا يعتريه شيء من العقائد الفاسدة، بل هو سالم منها، بخلاف اعتقاد المشركين المقرين بالربوبية، فإن لهم عقائد فاسدة في أبواب منه، كما كانوا يعتقدون في الشمس والقمر والكواكب والأنواء والرقى والتمائم وغيرها. صلى الله عليه وسلم. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله عز وجل ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مقدمات سبعا رتب عليهن نتيجة جليلة. فأول تلك المقدمات في قوله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي مقرون بتوحيد الربوبية، وثانيها في قوله أنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والرسل، وهو توحيد العبادة المتضمن إفراد الله بأفعال العباد المتقرب بها، وثالثها في قوله وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل يشفع لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. فالتوحيد الذي جحدوه هو المتعلق بإفراد الله بالقرب الذي يسميه متأخر المشركين بالاعتقاد، إذ يذكرون أن فلانا معتقد فيه وأن للناس فيه اعتقاد حسن، ومرادهم بذلك تعلق قلوبهم به فيما يتوقعون من الضر والنفع، فهم يعتقدون فيه أن له تأثيرا في التصرف، ولأجل ذلك يرجون نفعه ويخافون ضرره، وأوجب لهم ذلك أن يصرفوا إليه شيئا من العبادات، فصاروا يذبحون لهؤلاء المعظمين ويدعونهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم بالملمات، فشابهوا مشركي أهل الجاهلية الأولى، وكان أهل الجاهلية الأولى يدعون الله ليلا ونهارا، فلهم عبادات يتقربون بها إلى الله، لكنهم يشركون فيها معه غيره، فيجعلون لله عز وجل دعاء ولغيره دعاء، ويذبحون لله ويذبحون لغيره، وينذرون لله وينذرون لغيره، وقد وقع متأخر المشركين في مضاهاتهم، فلهم عبادات يتقربون بها إلى الله لكنهم يجعلون له شريكا يعتقدون فيه، كالحسن والحسين أو البدوي أو الرفاعي أو الجيلاني أو غيرهم من المعظمين، ولا يعتقدون أن هؤلاء يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، فلا يعتقدون فيهم خلقا ولا تدبيرا ولا إحياء ولا إماتة، ولكنهم يعتقدون أن لهم تأثيرا في التصرف بالنفع والضر، ولذلك جعلوهم شفعاء وثائق يتوسطون بهم عند ربهم في قضاء حوائجهم وكشف كرباتهم وإسعاف لهفاتهم. وكان المشركون الأولون متفرقون في عباداتهم، فمنهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو الصالحين كاللات، ومنهم من يدعو الأنبياء ك كعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وضعفاهم هؤلاء المشركون المتأخرون، فهم متفرقون في مألوهاتهم، فمنهم من يعظم الحسين، ومنهم من يعظم البدوي، ومنهم من يعظم الجيلاني، فيتخذونهم شفعاء يشفعون لهم عند الله عز وجل. وهذا الشرك هو الشرك الذي وقع فيه مشرك العرب، حذو القزة بالقزة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع. ورابعها في قوله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فأولئك المشركون من أهل الجاهلية مع ما كانوا عليه من العبادة لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا، ولا نفعتهم عبادتهم، بل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ومن دلائل ذلك آيتان ذكرهما المصنف رحمه الله. فالآية الأولى قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد هنا يجوز أن يراد بها المعنى العام، وهي أفعال العبادة، ويجوز أن يكون المراد مواضعها، فالآية صالحة لهذا وهذا، لكن الأول أولى لعمومه بخلاف الثاني، فإنه يختص بشيء دون شيء، فتكون الآية دالة على أن جميع الأعمال والأقوال المتقرب بها لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. ثم أردف هذا الأمر بالنهي عن عبادة غيره، فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن عبادة غيره، ودل على العبادة بلفظ الدعاء، لأن الدعاء يقع اسما للعبادة كلها، كما روى أصحاب السنن بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم إن الله سبحانه وتعالى حقق عموم النهي، وذلك بمجيء النكرة في قوله تعالى: أحدا في سياق النهي. فالنكرة إذا وردت في سياق النهي دلت على العموم، فمعنى قول الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فضلا عمن هو دونهم في المنزلة. والآية الثانية قول الله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فمعنى قوله تعالى: له دعوة الحق، أي العبادة الصحيحة، كما دل على ذلك قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي الذي لا يشرك فيه مع الله أحد. فإن الخالص هو الشيء المنفرد الذي لا تشوبه شائبة. فالدين الحق في عبادة الله هو أن يوحد الله، هو أن يوحد الله ولا يشرك به شيء. وقوله تعالى: والذين يدعون من دونه عام في كل من دعي من دون الله، ودل على العموم بقوله الذين، فإن هذه الكلمة موضوعة في لسان العربي للدلالة على العموم، فكل من يدعى من دون الله لا يستجيب لداعيه بشيء ولو كان يدعوه إلى يوم القيامة، فهم لا يستجيبون لدعائهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وخامسها في قوله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، فلا يقبل الله من العبد تشريكا في العبادة بأن يدعو الله ويدعو غيره وينذر لله وينذر لغيره ويذبح لله ويذبح لغيره ويحج لله ويحج لغيره، بل لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا، ودين المشركين لا يقبل الله عز وجل منه شيئا. وخامس أو وسادسها في قوله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الثانية أن المهدي هناك عام وهو دين الأنبياء والرسل جميعا، والمنفي هنا خاص وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، والخاص مندرج في العام، لكن المراد تعديد الوجوه بما يزيدها إيضاحا. وسابعها في قوله: وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، فلم يكن قصدهم من عبادة الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء اعتقاد استقلالهم بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، كلا، بل كانوا يعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، ولكنهم اتخذوهم شفعاء ليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهاتان الآيتان دالتان على أمرين عظيمين: أحدهما أن الشرك كان واقعا فيهم، فكانوا مع ما كانوا عليه من أعمال يتقربون بها إلى الله مشركين في عبادته، والآخر أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذهم الشفعاء والشركاء والسائط عند الله. وإذا كان هذا شركا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإن من وقع في مشابهتهم هو مشرك يجب على المسلمين الموحدين أن يقاتلوه، وهذا هو الشرك الذي وقع فيه المتأخرون في الأضرحة والمزارات والمشاهد، فإنهم زعموا أن هؤلاء شفعاء ووثائق، كما زعمه الأولون في أصنامهم أنها تشفع لهم وتقربهم إلى الله عز وجل زلفا. ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات السبع بقوله: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعا إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، أي علم بهذا أن التوحيد الذي أريد منهم وطولبوا به ليس إلا توحيد العبادة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بنذرهم وذبحهم ودعائهم واستغاثتهم وتوكلهم وجميع قربهم، وهو التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل، وهو الفارق بين المسلم الموحد وبين المشرك الكافر. فمن لم يأت بهذا التوحيد فإنه لا يدخل دين الإسلام ولا يعصم دمه ولا ماله ولا عرضه. وهذا التوحيد ومعنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا برفع السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد رفضها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بين المصنف رحمه الله أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود، فإذا قلت لا إله إلا الله اقتضى ذلك أن يكون المعبود الحق هو الله وحده، وأن تكون العبادة كلها لله، وهذا هو توحيد العبادة والألوهية، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، وليس الإله عندهم هو الذي يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو جنيا أو غير ذلك. ولم يكونوا يعتقدون في معبوداتهم من الأصنام شيئا من أفعال الربوبية، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد، وهو المعتقد فيه النفع والضر. فالسيد في عرف المتأخرين هو بمعنى الإله في عرف المتقدمين، فأولئك قد نصبوا أصناما وعظموا من عظموا من الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء والأشجار والأحجار وجعلوها معبودات. وهؤلاء المتأخرون جعلوا من جعلوا من الصالحين وغيرهم بمنزلة من كان يعظمه أهل الجاهلية الأولى ولقبوهم باسم السيد وجعلوا لهم من عباداتهم حظا، فتجدهم في ألسنتهم لا يذكرونه إلا باسم السيد، فيقولون السيد البدوي أو السيد الرفاعي أو السيد الجيلاني، ويريدون بلفظ السيد ما أراده الأولون بلفظ الإله، وهو من يعتقد فيه النفع والضر ويرجى منه الخير ويخاف منه الشر. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المعتقدين الأولين المعظمين لمألوهاتهم فدعاهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأراد منهم ما تضمنته من المعنى نفيا وإثباتا، فلا إله تنفي جميع المعبودات، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده، فلا معبود حق إلا الله. ولم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من دعوتهم إلى هذه الكلمة أن يقولوها بألسنتهم مكتفين باللفظ دون المعنى، بل كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقروا بها قولا وعملا. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد التعلق بالله عز وجل والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، وهذا يستلزم إبطال عباداتهم وترك معبوداتهم والإقبال على الله وحده لا شريك له. ولهذا لما أدركوا هذا المعنى وفهموه أبوا أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي جعل من يعتقد فيه الضر والنفع ويرجى منه الخير ودفع الشر إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وإنما عجبوا منه لمناثرته ما كانوا عليه من تعدد مألوهاتهم مع الله سبحانه وتعالى، فهم علموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم منها. نعم. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما سبق ذكره من أن الكفار الأولين كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنها تتضمن إبطال معبوداتها والبراءة منها، ولكنهم أبوا أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وممن ينتسب إلى الإسلام من المتأخرين من لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة الأولين كأبي جهل وأضرابه، فتجدهم يقولون لا إله إلا الله ثم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون لغير الله، فهؤلاء قالوها بألسنتهم ولم يعوها ولا فهموها حق الفهم، فظنوا أن المراد هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من معانيها ولا التزامه بمقتضاها، بل يظن أنه من قال لا إله إلا الله صار مسلما وإن فعل ما فعل، فصاروا يقولون لا إله إلا الله ويجعلون شيئا من عباداتهم لغير الله سبحانه وتعالى. ومن أهل الحدق والفهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من المتأخرين من يزعم أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، وأن معنى الإله هو القادر على الاختراع، فهو المحيي المميت الخالق المدبر، ويفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن معناها لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله، فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الرسل وطولب به الخلق هو الإقرار بالربوبية. وإنما نشأت هذه الأقوال لما قلت علوم السلف وزهد الناس في الكتاب والسنة وفزعوا إلى علوم العقل والمنطق التي لا تحق حقا ولا تبطل باطلا إلا تبعا للشريعة، ولا يزال الأمر يتزايد في هذا حتى ولد الناس معان للا إله إلا الله لم تكن في عرف المشركين الأولين، فصار في الناس من يظن أن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، وليس هذا معناها، وإنما هو لازم من لوازمها، فإن الحكم لما أنزل الله عز وجل مما تستلزمه كلمة التوحيد وتتضمنه، لكنه ليس تفسيرا لها، وشتان بين تفسير الشيء بما وضع له وبين ما يتبعه تضمنا أو لزوما، والعرب إنما تفسر الأشياء بما تجعل له، وجاءت الشريعة على هذا القانون، فمن أراد أن يفسر شيئا من حقائقها فإنه يفسرها بحسب الوضع الشرعي، والوضع الشرعي للإله أنه المعبود، فتكون كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، فمن فسرها بغير ذلك كمن يقول أن معناها لا خالق إلا الله أو لا حاكم إلا الله أو غير ذلك، فكله من الغلط في فهم ما وضعت له شرعا. وخشوع هذا في أدعياء الإسلام من المتأخرين مما يلحق المرأة منه العجب، إذ كيف يدعي الإسلام ويكون الجهول الكافر أعلم منه بتلك الكلمة، أو يظن أن المراد بتلك الكلمة هو التلفظ بها، أو أن معناها شيئا سوى ما ذكرناه مما وضعته الشريعة، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله كما قال المصنف رحمه الله، لأنه أعمن عن الحق. أما أهل الجاهلية فإنهم عرفوا الحق لكنهم استنكبوا عنه واستكبروا، وأما هذا فإنه لم يعرف الحق ومع ذلك يدعيه ويزعم أنه مسلم، وهو يجعل شيئا من عبادته لغير الله. نعم. صلى الله عليكم. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه

دون التزام مقصود في المحول إليه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى معرفة الشرك تنبيه منه إلى أنه كما تجب معرفة التوحيد فإنه تجب معرفة الشرك، لأن العبد لا يمكن أن يحقق توحيده حتى يكون عالما بالشرك ليحذره، كما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه كما في الصحيح. ولا توجب هذه المعرفة أن يعتني الإنسان بمعرفة تفاصيل حوادث الشرك ووقائعه، فإن حوادثه ووقائعه لا تتناهى إلى حد، ولكن المقصود أن يعرف الأصول التي متى قاربها الإنسان وقع في الشرك، وهذا أصل من فهم الشرع يغلق فيه الناس، فإن من الناس من لا تكون له عناية بمعرفة أبواب الشرك، مع أن دلائل الشرع توجب العلم بها للحذر منها. وقد روى البزار بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الشرك 74 بابا، وهذا دال على كثرتها. ويقابل هؤلاء من يظن أن العلم بالشرك يطلب فيه الاطلاع على تفاصيل أحوال الأمم الكافرة والمشركة ومخالطتهم لمعرفة أديانهم، وليس هذا من العلوم النافعة، ولا ينبغي للإنسان أن يولج نفسه في أبواب الفتن، بل عليه أن يفر منها ليحفظ دينه. ومن عرض دينه على أديان المشركين متعرفا تفاصيل أحوالهم في أديانهم مما لا نفع له به ربما أضر به. وثالثها في قوله: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. فالرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام، والإسلام الذي جاءت به الرسل هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ولا يقبل الله من أحد سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورابعها في قوله: وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أي الجهل بالتوحيد والشرك، فيجعلون التوحيد والشرك أسماء لما لم يسمه الشرع بذلك، ومنهم من يجعل التوحيد شركا والشرك توحيدا، فوقع الناس في الضلالات والخرافات والمحدثات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات الأربع، فقال: أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فأفادك الفرح بفضل الله عليه حين جعل لك من البصيرة والهداية ما تميز به بين التوحيد والشرك والحق والباطل والضلال والهدى، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما حصل لك من البصيرة الهادية هو محض فضل الله عليك ورحمته إياك. وأفادك أيضا الخوف العظيم من الشرك أن تقع فيه، لأن الإنسان إذا عرف ذلك عظم خوفه أن يقع في الشرك وهو لا يدري. وإذا كان أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه خائفا من الشرك فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وهو الذي كسرها، فما الظن بغير إبراهيم وأي حال تنبغي له من الخوف من الشرك؟ قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وغيره. فلا يؤمن البلاء على أحد بعد خوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الشرك. ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فيتكلم بها لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا كما ثبت في الصحيح. وقد يحبط الله سبحانه وتعالى عمله ويغضب عليه ويدخله النار بتلك الكلمة، كما وقع هذا من الطائفة المنافقة في غزوة تبوك الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، إلى آخر ما قالوا، فأكفرهم الله بمقولتهم تلك وقال لهم: قد كفرتم. ومما يزيد الإنسان خوفا أنه قد يقول تلك الكلمة كما ذكر المصنف رحمه الله وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفة الحق. أما مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفة الحق فهذا هو الذي نفى الله سبحانه وتعالى التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل، كما ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين. وأصول الدين العظام ومبانيه الجسام لا يسع مسلما الجهل بها لانتشار العلم بها وقيام الحجة عليها في بلاد المسلمين. أما المسائل التي قد تخفى لغموضها فهذه يعذر فيها بالجهل. ومن لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعذر لجهله في أصول الدين ومسائل الملة الكبار، ويكون حكمه حكم أهل الفترة، وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة واختاره جماعة من المحققين منهم من أشياخنا عبد العزيز بن باز وصالح بن فوزان وبكر أبو زيد رحم الله الميت وأطال في عمر الحي على طاعة وبر. واضح المسألة خلاصتها؟ يعني خلاصتها أن لذلك حالان: الأولى أن تكون في حق من لم تبلغه الحجة الرسالية، فمن لم تبلغه الحجة الرسالية فهذا يعذر في أصول الدين العظام ومبانيه الجسام ويكون حكمه حكم أهل الفترة. والحال الثانية أن تكون قد بلغته الحجة الرسالية مع تمكنه من معرفتها. فمثل هذا لا يعذر بالجهل به في أصول الدين الكبار لانتشارها في بلاد المسلمين ووقوفهم عليها، بحيث لا يجهل أحد منتسب إلى الإسلام أن الإسلام هو أن تعبد الله وحده، وأن تستقبل القبلة، وأن يكون رسولك هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المسائل التي تخفى وهي المسائل التي لا يظهر دليلها فهذه يعذر بالجهل بها. فمثلا إنسان في الرياض يمسك في رمضان عند الإقامة، يعني إذا لا يمسك عن الأكل والشرب حتى يؤذن حتى يقيم لصلاة الفجر، فهذه المسألة من أي باب؟ من الكبار أو من المسائل التي تخفى؟ ما الجواب؟ من الكبار. ايش رايك؟ من الكبار. اليس كل المسلمون يعرفون ان الصيام يبدا من الفجر؟ هذا شيء منتشر صح، لكن لما ذكرنا المسائل الكبار ماذا قلنا؟ القيد ماذا قلنا؟ مع تمكنه من معرفه الحق. فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن امرأة كبيرة في السن في الرياض بقيت مدة تمسك على ظن أن الإمساك يكون مع الإقامة، فرأى أنها تعذر بجهلها في مثل هذا. لماذا؟ لأنها امرأة كبيرة في السن، قد يخفى عليها مثل هذا ولا تتمكن من معرفة الحق لأنها أمية جاهلة. وأما إذا كان إنسان في الرياض يدعو غير الله سبحانه وتعالى أو يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى وهو قد ولد في الرياض وترعرع في الرياض، فمثل هذا في مسألة أصلية أم في مسألة خفية؟ في مسألة أصلية، فمثل هذا لا يعذر. أما من لم تبلغه الحجة الرسالية فلم يسمع بالإسلام ولا عرف أن هناك رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان وجوده بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يكون مثل أهل الفترة. وهذا يوجد إلى اليوم في بعض البلاد في نواحي الأرض، فيكون فيها كما في بعض أدغال أفريقيا أو أقاصي المشرق والمغرب من الأرض من لم يسمع بالإسلام ولا سمع أن نبيا بعث اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا أن هناك كتابا هو القرآن، فهذا هو الذي لم تبلغه الحجة الرسالية. وهذه المسألة العظيمة وهي مسألة العذر بالجهل عظم المصاب بها، لأن المتكلمين فيها لا يتكلمون فيها على وجه الاستقلال، بل يعتقد أحدهم عقيدة سابقة ثم ينزل فهم هذه المسألة وفق العقيدة السابقة التي اعتقدها، ولذلك اضطربوا فيها. وربما تجد لأحدهم قولا ثم تجد له بعد حلول فتنة قولا آخر، وهذا كله من ضعف الرسوخ في الدين. فمثل هذه المسائل ينبغي أن يعود الإنسان فيها على أهل العلم الراسخين كمن سمينا من طبقة مشايخنا أو من تقدمهم، ولا ينبغي أن يكون من دأب طالب العلم الاشتغال بالطبوليات، بل إذا طبل الناس لمسألة فليلتزم الصمت فيها، فإن نيات الناس حينئذ لا تخلو من مقاصد خفية، وقد يكون في فلتات ألسنتهم من يرشد النبي وقد تخفى على أكثر الخلق، فيقع الناس في الفتنة في أمثالها. وذكر المصنف ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آبدة ثانية من أوابد من يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فتخرجه من الملة، وهو أنه يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى، كما كان الكفار يظنون فيقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يقولون هذه الكلمة يقصدون التقرب بها إلى الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله واقعة من الوقائع التي تثمر الخوف في القلوب من الوقوع في الشرك، وهي ما قص الله عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع صلاحهم وعلمهم واتباعهم، أنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأعجبهم حالهم فأتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا كان هذا واقعا في حال أهل علم وتقوى وصلاح في زمن نبي من أولي العزم معه، فما الظن بغيرهم في غير ذلك الزمان ممن تأخر وبعد عن عهد النبوة وانطمست كثير من معالم الرسالة؟ فالخوف في حقهم آكد والمصاب فيهم أوقع وأشد، فينبغي أن يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم صلى الله عليه. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرين عظيمين، أحدهما أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من المشركين، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من عدوا من المجرمين شياطين الإنس والجن. وفي الصحيح في قصة ورقة بن نوفل أن ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت فيها جدعا لأنصرك إذا أخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم، فقال نعم إنه لم يأت أحد، إنهما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. والآخر أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وكتب وحجج يجادلون بها، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وما عندهم من العلم إنما هو صورة لهم ادعاء، وإلا فليس لهم علم صحيح، وهم يتعلقون بهذه الصورة التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ليردوا دعوة الأنبياء والرسل. والعلم إنما هو النور الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وليس العلم بكثرة الكتب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد في الوصية الصغرى ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، انتهى كلامه. فدعاة الباطل عندهم علوم كثيرة وحجج متنوعة، إلا أنها لا تزيدهم إلا حيرة وضلالا، لأنها ليست من العلم الصحيح ولا الحجج البينة، بل حجتهم عند الله وعند أوليائه داحضة. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم وقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله عليه. ذكر المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيد الله وما يخافه من الشرك، وأن الطريق لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، من مدعي العلم وأولي الفصاحة المزخرفة، وجب عليه أن يتخذ سلاحا يدفع به عن نفسه. وكما أن المرء يقتني سلاحا، ينبغي أن يتخذ سلاحا يدفع به عن قلبه، وكما أن المرء يتخذ سلاحا يدفع به عن نفسه أن تهلك، فأولى له أن يقتني سلاحا يدفع به عن قلبه فيخلصه من واردات الشهوات والشبهات، ويقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربنا عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الآية. ومما تطمئن به قلوب الموحدين هو أن هؤلاء القاعدين على الطريق الموصل إلى الله من المضلين الذين يروجون الشبهات باطل ما هم فيه وحابط ما كانوا يعملون، فإن أولياء الشيطان مخذولون. وإن الشيطان مهما بلغ في نفسه فإن كيده ضعيف، كما قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلا تخف ولا تحزن. وإذا كان العبد مقبلا على ربه مصغيا إلى حجج الله وبيناته، جعل الله له من النور ما يخرج به من ظلمة الغواية إلى نور الهداية، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وعلم قليل مع تأييد من الله يحصل به خير كثير، وعلم كثير مع خذلان لا يحصل به الخير أبدا. ومن هذا جنس حجج وشبه الأدعياء المضلين الذين ينتسبون إلى العلم، فإنه مهما بلغت حججهم في الظاهر من القوة فهي شبه واهية ضعيفة ساقطة، كما قال الخطابي رحمه الله تعالى في وصفها: فأحسن حجج تهافة فالزجاج تخالها حقا وكل كافر مكسور، أي كل واحد منها إذا كسر فإنه منكسر وكلها سراب زائد. ومما تقوى به عزائم الموحدين أن العامية منهم يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، وهذه الغلبة منشأها الفطرة التي لم تتكدر بشائبة من شوائب الشرك، فالمرء إذا تخلفت عنه دلائل الشرع وفاتته فقمين أن تسعفه فطرته فتكون مبرئة له من الوقوع في نجاسة الشرك. وموجب انتصار العامي الموحد على ألف من علماء المشركين أنه من جند الله، وقد قال الله: وإن جندنا لهم الغالبون. وإضافة الجند إليه دليل على اختصاصهم به، وفي هذا رفعة لمقامهم وتشريف لأحوالهم وتطمين لقلوبهم بأن النصر معهم، لأن من كان الله معه فإن النصر حليفه. ومتى كان العبد جنديا من جند الله فهو الغالب بالحجة واللسان، وهو الغالب بالسيف والسنان. ثم ذكر المصنف أن الخوف إنما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي من العلم يدفع به عن قلبه. فإن العبد إذا لم يكن معه علم راسخ عن يقين وصدر ثابت متين اعتورت قلبه عساكر الشهوات والشبهات فأضعفته حتى تبعده عن ربه. وقول المصنف والعامي من الموحدين يغلب ألف من علماء هؤلاء المشركين لا يعاين قوله، وإنما الخوف عن الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، فإن الجملة الأولى توهم أن العامي بتوحيده مكفي بذلك عن ضلالات المضلين، والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال فإنه يخشى عليه لأنه اكتفى بما معه من التوحيد دون تعلم بل تعويله على الفطرة ولا تعارض بينهما. فالمصنف رحمه الله تعالى نظر إلى شيئين، أحدهما المأخذ الكوني والآخر المأخذ الشرعي. فأما الأول ففي قوله والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، وهذا حق وقد وقع مرارا في قدر الله، فيقوم عامي موحد يبهت المشبهين بحق ويغلبهم على دعواهم. وأما الثاني ففي قوله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، فالإنسان مأمور شرعا أن يتعلم من الدين ما يكون له سلاحا يدفع به عنه شر الشرك، ومن لم يكن كذلك فإنه يخاف عليه. فالجملة الأولى منشأها قدري كوني، والجملة الثانية منشأها ديني شرعي. نعم. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة السلاح الأكيد في إبطال الشرك والتنديد، وهو كتاب الله عز وجل، فإنه لا يأتي صاحب باطل بحجة متوهمة إلا وفي القرآن الكريم ما ينقضها ويبين بطلانها وضلالها، كما قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكل دعوى تدعى على خلاف الحق فإن في القرآن ما يبطلها. وأولى من هذا وآكد في نصرة الحق بالقرآن أنه لا يستدل صاحب باطل بشيء من كتاب الله على باطله إلا وما استدل به عائد على مقالته بالإبطال، فدليله الذي تعلق به ينقض قوله. ذكر هذا المعنى الإمام مالك رحمه الله، ثم أخذه عنه وشيد مبانيه أبو العباس بن تيمية الحفيد في مواضع متفرقة من كتبه. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. لما بين المصنف رحمه الله أن القرآن كاف في إبطال الحق في إبطال الباطل وإحقاق الحق، شرع يذكر في كتابه هذا جوابا بكلام احتج به المشركون في زمانه على دعوة التوحيد، فبين أن الرد على تلك الأقوال المبطلة يقع من طريقين، أحدهما طريق مجمل والآخر طريق مفصل. والمراد بالطريق المجمل القاعدة العامة التي يضطرد إعمالها في كل شبهة، القاعدة العامة التي يضطرد إعمالها في كل شبهة. وأما الجواب المفصل فهو الرد على كل شبهة مفردة على حدة. وبدأ رحمه الله بالجواب المجمل لأنه الكلي، وهو الأمر والفائدة الكبيرة لمن عقلها، واستدل على تحقيقه بآية سورة آل عمران التي قال الله فيها: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية، فإن الله بين أن من القرآن ما هو محكم وأن منه وما هو متشابه، والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن يقع على معنيين: أولهما الإحكام والتشابه الكلي، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، وقوله: كتابا متشابها، ووصف القرآن في الأولى بالإحكام كله، ووصفه في الثانية أنه كله متشابه. والمراد بالإحكام هنا الإتقان والتجويد، فهو محكم متقن مجود. والمراد بالتشابه هنا هو تصديق بعضه بعضا، فآيات الكتاب يصدق بعضها بعضا وليس بينها اضطراب. وثانيهما الإحكام والتشابه الجزئي، وفيه هذه الآية التي أوردها المصنف الدالة على أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. والمحكم والمتشابه هنا يراد بهما في باب الخبر ما استأثر الله بعلمه أنه هو المتشابه، ما استأثر الله بعلمه أنه هو المتشابه، وما لم يستأثر الله بعلمه فهو المحكم. أما في باب الطلب فالمتشابه فيه فهو ما لم يتضح معناه، أما في باب الطلب فالمتشابه فيه فهو ما لم يتضح معناه، والمحكم هو الذي اتضح معناه. وفائدة هذا الجواب المجمل أن تعلم أن ما أورد من الشبه فهو من جهة المتشابه، فيترك لأجل تشابهه ويفزع الإنسان إلى المحكم فيتمسك به. هذا مراد الشيخ بالجواب المجمل، وسيبينه فيما يستقبل من المثال. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه من حديث عائشة. والحذر من هؤلاء يجمع شيئين: أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، والآخر الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتشاغل بها. نعم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبوا بقولك: إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أطلع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، ولا تستهونه، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جواب الشبه المدعاة في باب التوحيد يكون من طريقين اثنين، أحدهما طريق مجمل والآخر طريق مفصل، والمراد بالجواب المجمل كما سبق القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل، والمراد بالجواب المفصل الجواب المباشر المتعلق بالشبه واحدة واحدة باعتبار أفرادها. شرع يبين مثالا يتضح به طريق الجواب المجمل، ومخرج الجواب المجمل كما سبق هو رد الأمر إلى الإحكام وترك ما تشابه. فإذا استدل عليك أحد بالدعاوى الباطلة في باب توحيد العبادة أو غيره وجاء بكلام متشابه فقال الشفاعة حق والأنبياء لهم عند الله جاء، أو ذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام، فإن الجواب القاطع لتلك الشبهة أيا كانت أن تقول: إن إحكام القرآن دل على أن المشركين الأولين مقرون بالربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى كفرهم بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والأولياء إذ جعلوهم شفعاء ووسائط، وبين الله سبحانه وتعالى هذا بيانا تاما، فهو أمر بين محكم لا يترك أبدا. وما ذكره لك هذا المشبه فهو كلام كما قال المصنف حاكيا لا أعرف معناه، ومعنى قوله لا أعرف معناه يحتمل شيئين: أحدهما لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره وتستدل به، والثاني لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، فيكون نفي معرفة المعنى عاما لكل أنواع كل أفراد المعرفة، فهو لا يعرف ما ذكر هذا المدعي ولا يعرف كذلك ما ذكره أهل العلم، ولكنه يجزم بأن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، فهذا جواب مجمل كاف في دفع كل مقالة ردية في باب التوحيد أو غيره من أبواب الديانة. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأضر من الله بهم. فجاوبوا بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المفضل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر طريق الجواب المجمل وضرب له مثالا يتبين به، شرع يبين شبه المشبهين من المبطلين في توحيد العبادة على وجه التفصيل، وابتدأها بشبه ثلاث أوردها واحدة واحدة، ثم ألحق بكل شبهة ما ينقضها ويبطلها، وهذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، وأول هذه الشبه أنهم يقولون نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن هو دونه، ولكنهم مذنبون والصالحون لهم جاه فهم يطلبون من الله به. هذه هي شبهتهم الكبرى. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه ثلاثة: أولها أن هذه المقالة هي مقالة المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فما أنتم واقعون فيه قد وقع فيه قوم سبقوكم. وثانيها أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم لا يلزم منه سؤالهم والاستغاثة بهم، بل لهم جاه وقدر عند الله، وأنت لك عملك فلست ماذونا بأن تطلب من هؤلاء الصالحين من أجل ما لهم من الجاه، بل أنت مأمور بالعمل وجاه الصالحين لا ينفعك. وثالثها أن العبد المذنب لم يؤمر في خطاب الشرع إن وقعت منه زلة أو ارتكب سيئة أن يفزع إلى الصالحين كي يطلب له من الله المغفرة والرحمة، بل هو مأمور بالاستغفار والتوبة فيستغفر الله ويتوب إليه. فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى فالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس، فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله شبهتهم الثانية، وهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، أفتجعلون الأولياء كالأصنام؟ والجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن هذا الذي زعمتم متحقق في عبدة الأولياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على عبدة الأصنام رفع صلى الله عليه وسلم صوته بالنكير على كل من دعا غير الله، سواء دعا نبيا أو وليا أو صالحا أو شجرا أو حجرا، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل بدعوته عبادة الأصنام ودعوتها من دون الله، فكذلك أبطل صلى الله عليه وسلم عبادة الأنبياء والأولياء والصالحين ودعوتهم من دون الله عز وجل. فإن قال الكفار يريدون منهم النفع والضر وأنا أشهد أن الله والنافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس هم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فقرا عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويكونون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. ذكر المصنف رحمه الله شبهتهم الثالثة وهي قولهم الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد منهم، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله سبحانه وتعالى شفاعتهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: أحدهما أن هذه الدعوة هي دعوة المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فكما زعمتم أن معظميكم شفعاء لكم عند الله، فكذلك زعم أهل الجاهلية الأولى أن من يعظمونهم هم شفعاء لهم عند الله. والآخر أن الشفاعة ملك محض لله فلا تطلب من غير الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة كلها ملك لله ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لأهل التوحيد. فإذا سأل العبد غير الله الشفاعة فإنه يسأله شيئا لا يملكه، فمن سأل نبيا أو ملكا أو وليا أو صالحا الشفاعة فقد سأله شيئا لا يملكه، ومن سأل شيئا لا يملكه وإنما يملكه الله سبحانه وتعالى فقد وقع بالشرك. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يفتح مرصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.